All right.

حتى النفس حتى النفس اللي تصارع من ذلك يا وجود تصارع على الناس تكون مستر عين من Thank you. Thank you. قَالَ رأيتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله قال أنا يوسف

اليوم يغفر الله لكم Thank you. Thank you. اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قال سوف أستغفر لكم ربي ورفع أبويه على الأرض